إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تطاول الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع، خلق الخلق فأبدع ما خلق، فلا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن المسلمين إذا زاغوا عن طريق الحق لعبت بهم الأهواء وساقتهم حيث تشاء، وإن المسلمين إذا حادوا وانحرفوا عن طريق وعن عقد الإسلام وعن أحكام الواحد العلام تسلط عليهم الخصوم والأعداء ونزل عليهم الضعف والذلة والبلاء. وإن المسلمين معاشر المؤمنين قد صاروا إلى انهزام وإلى ضعف وإلى انزواء، وصاروا في ركب الأقوياء من الغرب وأعوانهم. إن المسلمين المنهزمين اليوم قد قلدوا الغرب القوي في كل شيء، في كل شيء تافه وسافل من الأقوال والأفعال. فيا ليتهم، يا ليتهم قد قلدوه في العلم وفي الصناعة وفي الجد وفي الرقي، بل قد قلدوه في عقيدته الباطلة وفي انحلاله وفي انحرافه. وإنه من جملة ما قد قلدوه فيه الاحتفال برأس السنة الميلادية، ولنا وقفات مع هذا الزور وهذا المنكر والباطل. أولها نجلي فيه حقيقة الاحتفال برأس السنة الميلادية، فإنه مما قد أشاعه النصارى قديماً وحديثاً أن احتفالهم برأس السنة الميلادية إنما هو تخليد لذكرى ميلاد المسيح عليه السلام، وهذا والله بهتان وزور وباطل. يشهد لذلك أمور: اعلم أخي الحبيب أن المسيح عليه السلام لم يولد قطعاً كما يدعون في 25 من ديسمبر، شهد بذلك الوحي والتنزيل. قال الله جل جلاله: وهزي إليك، يخاطب مريم عليه السلام، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فهل الرطب وهي ما يسبق التمور يكون نزعه في فصل الشتاء؟ يجيبك الزرواع أن جني الثمار إنما يكون في أواخر الصيف. وإذا نظرت إلى أناجيلهم مع تحريفها فقد بقي فيها شيء من الحق، فقد جاء في إنجيل لوقا في الإصحاح الثاني أن عيسى عليه السلام في يوم مولده كان مولده في الكورة أي مكان، وكان ليلة إذ الرعاة يرعون، ورعاة عادة لا يخرجون برعيهم في فصل الشتاء والقر والمطر، ثم هم يدعون زورا ويتبعهم المسلمون في غيهم أن ميلاد المسيح عليه السلام هو الأول من السنة الميلادية، وهذا أيضا باطل وزور، قد شهدت أناجيلهم المحرفة أيضا بذلك، فإن المسيح عليه السلام كما جاء في إنجيل متى في الإصحاح الثاني أيضا قد ولد قبل موت هيرودوس الأكبر بأربع سنوات، وإن هيرودوس هذا قد مات قبل الأول من الولادة بأربع سنوات، فتكون الحصيلة أننا متقدمون أو متأخرون بنحو من ست سنوات من تأريخهم المزعوم، أي بدل أن نكون في 2013 فنحن بتاريخهم في أواخر 2019. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الاحتفال برأس ميلاد السنة أو رأس الميلادي إنما بدأ في القرن الرابع من الميلاد، وذلك حينما تنصر الرومان فدخلوا في دين النصارى فعاثوا فيه فساداً وإفساداً، ونقلوا الكثير من عقائدهم الوثنية الباطلة إلى دين النصارى فحرفوه، ومن جملة ما نقلوه الاحتفال برأس السنة الميلادية، وكان قبل ذلك إنما هو احتفال بإله الشمس الذي يعبدونه ويمجدونه ويقدسونه، وكان أيضا احتفال يرمز إلى إله القوة والمجد عند اليونان والرومان، ثم نقلوه إلى دين النصارى، حتى الشجر الذي يحتفلون به ويجعلونه رمزاً من رموزهم. ويا للعار ويا للأسف، تجد بعضاً من هذه الأشجار تباع في ديار المسلمين، إن أصل هذا الشجر إنما جاء من عبدة الأوثان من الفراعنة وغيرهم، إنه يرمز عندهم إلى الحياة الأبدية السرمدية، فأين عقولكم؟ بل أين نخوتكم؟ أين رجولتكم؟ أين اعتزازكم بدينكم؟ إنهم يحتفلون بأن عيسى هو ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، تكاد السماوات أن يتفطرن وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وأنت أيها المسلم هذا جماد قد غار لله عز وجل، فأين هي غيرتك؟ هل رأيت نصرانيا في يوم من الأيام يشاركنا في احتفالاتنا في أعيادنا في أمجادنا؟ فلماذا نرضى بالدنية في ديننا؟ ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الاحتفال برأس الميلاد السنة أعظم المنكر وأشنع الباطل، يدل على ذلك النصوص المتضافرة التي تنهاك أيها المسلم عن التشبه بملل الكافرين في عقائدهم وفي شعائرهم وفي أعيادهم. فقد روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود والنصارى. اسمع أيها المسلم، أيها الموحد، هذا نبيك يقول لك: ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس من المسلمين، ليس من هديهم، ليس من طريقهم ومن منهجهم، ليس منتميا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وملته، من تشبه بغير المسلمين في أعيادهم. إن المتشبهين يخاف عليهم يوم الدين أن يذادوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يشرب من حوضه في يوم كان مقداره 50,000 سنة تدنو الشمس من الخلائق ويلجم العرق الناس إلجاما، سوف يطرد ويذاد المتشبهين بالكافرين والكافرات، لأنه ليس من المسلمين، ليس من ملتهم ومن دينهم. ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود والنصارى. وروى الإمام البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عيد، عيد أضحى أو عيد فطر، قال: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا نحن المسلمين. إن لكل ملة عيد، لهم عيدهم ولنا عيدنا، لهم دينهم ولنا ديننا، فلماذا نرضى أن نكون تبعاً بعد أن كنا أمة متبوعة؟ فلماذا نرضى أن نكون في أخر الركب بعد أن كنا أعزة في مقدمته؟ وروى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم غيرها من الأيام، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إنهما عيدا المشركين، وإنني أحب أن أخالفهم في أعيادهم. فهذا نبيك يحب أن يخالف المشركين في أعيادهم، وأنت ترضى أن تتبعهم في أعيادهم. ولهذا روى الإمام البيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد عايشوا ملل الكفر، عايشوا اليهود في المدينة وخيبر، لم ينقل عن أحد منهم أنه شاركهم في أعيادهم. لما فتحت الأمصار كمصر والشام وكان فيها نصارى، لم ينقل لنا عن أحد من الصحابة وما من التابعين وأتباعهم أنهم قد شاركوا النصارى في أعيادهم، بل كان من مضامين الوثيقة التي وقعها عمر بن الخطاب مع نصارى الشام ألا يعلنوا أعيادهم وألا يظهروها. ولسائل أن يقول: لما كل هذا التشديد في التشبه بالكافرين في أعيادهم؟ اعلم أيها المسلم أن الله عز وجل إنما أراد بذلك أن يحفظ هويتك، أن يحفظ دينك، أن يحفظ عقيدتك وعزتك، لأن محبة الكافرين وموالاتهم إنما تنشأ من طريق التشبه بهم. لهذا قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي يحبون. والمحبة إنما تكون عن طريق التشبه. وروى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. هؤلاء الذين يقتلون المسلمين ليلا ونهارا، يدنسون القرآن، يسبون النبي الأكرم، يفعلون الأفاعيل، ثم بعد ذلك نقلدهم ونهنئهم بعيدهم الباطل، أين هي عزتنا؟ أين هي كرامتنا؟ إنني لا أخاطب فيك الدين فقط، إنما أخاطب فيك الأنفة والرجولة. أين هي الرجولة أيها المؤمنون؟ إن الرجال حقاً الذين يغارون على دينهم كما يغارون على أعراضهم ومحارمهم. فتباً ثم تب لمن هرع إلى الكفار والمشركين متذللاً حتى يشاركهم في أعيادهم وفي تدنيسهم لعقيدتهم. ثم اعلم أيها الأخ الحبيب وأيها المستمع الأريب أن مشاركة المشركين في أعيادهم إنما يدل على نفاق في القلب. ألسنا نقرأ في كل يوم وليلة أكثر من 20 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إننا ندعو الإله الأكرم أن يعيذنا وأن يجنبنا سبيل الكفار من اليهود والنصارى، ثم بعد ذلك نشاركهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، إن من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. فإن بعض الناس معاشر المؤمنين وهم من شر أصناف المبتلين بالتشبه بالكافرين، تجدهم ما إن يقترب موعد رأس السنة الميلادية حتى يشدون الرحال إلى بلاد الكفر والعهر والمجون. من أجل ماذا؟ من أجل شرب الخمور وتعاطي المسكرات ومبارزة الواحد الديان بالعهر والفجور. يستكثرون الدرهم والدينار على إخوانهم المسلمين الذين يموتون جوعا وبردا وعطشا. ألا يخشى هؤلاء من سخط الواحد الديان ومن غضبه؟ فقد روى الإمام ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، أي يضرب على رؤوسهم بالغناء والمعازف والمغنيات. أتدرون ما يفعل بهم؟ يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. ألا يخشى هؤلاء من غضب الله ومن سخطه؟ بعضهم يسافر وبعضهم في بلاد المسلمين في عقر ديارهم تقام حفلات صخب وشرب للخمور ومجون. الخمور في قارعة الطريق في الملاهي والمراقص. ألا يخشى هؤلاء أن تخسف بهم الأرض وأن يمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير؟ قد يقول قائل: أنا لا أشرب خمرا ولا أستمع مجونا. فاعلم أن المشارك مشارك لهم ولو بأكلة ولو بحلويات وغيرها، فإن الكثير من المتاجر والمخابز قد زينت بالباطل والسوء بأنواع من المأكولات والحلويات. فليعلم الآكل والتاجر أنما أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى له. أما يخشى هؤلاء أنه لن يعيش بعد هذه الأكلة فيلقى ربه وفي بطنه أكل زور وبهتان؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن تقليد الكفار والمشركين في أعيادهم وفي شعائر دينهم لم يكن من عدم، كانت له أسباب موجبة له، وهي أسباب كثيرة، وأكتفي بذكر سببين اثنين. أما السبب الأول إنه الإنهزامية، إنه الذل، إنه الخور، كما قال العلامة ابن خلدون رحمة الله تعالى عليه: قد جرت سنة الله أن الأمة المغلوبة تابعة للأمة الغالبة. إن كثيرا من المسلمين إنما يقلدون الكفار لعقدة النقص التي يعيشونها، يظن أنه لن تكتمل شخصيته إلا إذا قلدهم في لسانهم وتحدث بلغتهم وفعل مثل أفعالهم. فيا ليته كما قلنا قد قلدهم في الرقي والصناعة، بل قد قلدهم في السفاسف وفي أحق الأمور. ولذلكم معاشر المؤمنين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجلى هذا السبب كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ارفع رأسك فأنت مسلم موحد، لن يضاهيك في عليائك وعزتك أحد. مما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. نحن أمة عزة أعزنا الله عز وجل بالإسلام، فإذا حدنا يمينا أو شمالا أذلنا الله، وليس بخاف الذل الذي نعيشه صباحا ومساء. قد أذلنا الصغير والكبير، القريب والبعيد، وذلك بسبب بعدنا عن ديننا. أما السبب الثاني معاشر المؤمنين الذي أوجب اتباع الكافرين في أعيادهم وفي كل شؤونهم، إنه حب الشهوات. إن صنفاً من المسلمين لو تلوت عليه كل آية وحديث لأصر على اتباع الكفار المخانيث، لأنه يريد اللهو، يريد اللعب والزهو. إذا أتى مثل هذه الأعياد قال لا يمكن أن أفوت هذه الفرصة، لذلك لا يبالي أأبيد المسلمون أم قتلوا أم ذبحوا، لا يبالي أدنس القرآن، لا يبالي إذا سب النبي العدنان، لأنه جار وراء شهواته كالبهائم العجماوات. فلذلكم معاشر المؤمنين، إن المسألة ليست في أكلة وليست في أغنية، بل أبعد من ذلك بكثير. إنه عزة المسلمين، إنه عقيدتهم في المحك. فإما أن نرقى وأن نعود إلى السؤدد والخيرية، وإما أن نرضى بالذل ونعيش في المستنقعات. فلا عزة ولا تمكين إلا بالعودة إلى هذا الدين. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفار والمشركين. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.